الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لدي استفسار عن قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: آخر الزمان قوم معهم الحديث ونساء كاسيات عاريات، على ماذا يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو للعموم سواء أمام الرجال والنساء، أم يخصص بالظهور الكاسيات العاريات أمام الرجال فقط؟ وما الدليل بتخصيص كونه أمام الرجال؟ أتمنى منكم إجابة شافية، وإن تكرمتم أن تفردوا مقطعا صوتيا أن تفردوا مقطعا صوتيا يظهر سؤالا عن ظهور الساقين وجزء من الظهر أمام النساء، وقد ترى بعض المحارم وهي بهذا اللباس. الحمد لله، جزى الله السائلة خير الجزاء على هذا السؤال الطيب، والذي ينم عن دينها وإيمانها وعفافها ورغبتها في نشر الخير لإخوانها وأخواتها المسلمين. أقول جوابا عن ذلك: المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، المقصود بذلك أنه في آخر الزمان سوف يكثر تبذل لباس النساء أمام الأجانب، سوف يكثر تبذل النساء في لباسهن، حتى تلبس المرأة اللبسة وتظن أنها كاسية تكسو جسدها، ولكنها في حقيقة عارية، إما لكثرة الفتحات والشقوق فيها، وإما لأنها شفافة تنم عما وراءها من الزينة الباطنة التي لا يجوز أن يراها إلا الزوج خاصة. فقوله كاسية يعني أنها تستر جسدها باللباس، ولكن قوله عارية أنه لباس لا يكفي أن تستثر به المرأة، فهي كاسية في الظاهر ولكنها عارية في حقيقة الأمر. وإما أن يكون بسبب الفتحات الكثيرة في النحر والظهر، كما هو حاصل في كثير من ملابس نساء المسلمين الآن، لا سيما في الولائم والأفراح والأعراس، فإنك تجد المرأة قد بان بعض ثدييها، وأما من خلفها فإن الفتحة قد نزلت إلى ما فوق عجزيها، كما هو حاصل. وغير الفتحات التي تبين منه فخذاها ويبين منه أشياء لا يعني يستحي الإنسان من ذكرها، فهي في الظاهر كاسية ولكنها في حقيقة الأمر عارية، ولكنها في حقيقة الأمر عارية. وهذا دليل على أن هذه اللبسة لا تجوز أمام من لا يحل له النظر إلى هذه العورة الباطنة، فإذا هذه اللبسة لا يجوز أن تلبسها المرأة أمام محارمها غير زوجها، ولا أمام الأجانب في حال خروجها، ولا أمام أخواتها من النساء كذلك، فإنها تبدي شيئا من الزينة الباطنة التي لا يحل النظر إليها إلا للزوج خاصة. وأما عند الزوج فالمتقرر عند العلماء فأن للمرأة أن تلبس ما شاءت عنده، أن تكون كاسية عارية أو أن تكون عارية وغير كاسية، فإن الأمر مبني على وجوب ستر العورة الواجب سترها عمن لا يحل له النظر لها، هذا هو المقصود. والمتقرر عند العلماء أنه ليس بين الزوجين شيء من العورة، فسواء لبست أمام زوجها ما شاءت من الملابس أو الفساتين أو الأرواب المخصصة للنوم، أو جلست بجواره عارية، كل ذلك أمر جائز، إذ لا عورة بين الزوجين. فإذا هذا يدل على أن المقصود في حال نظر من لا يحل له النظر إلى هذه العورات، فيجب على المرأة كمال الاحتشام وأن تلبس ما يحفظ عورتها ويسترها عن الأعين، وأن يكون لباسها فضفاضا واسعا إذا كان في محضر من لا يحل له النظر إلى شيء من عورتها. فهذه اللبسة محرمة عند من لا يحل له النظر إلى عورة المرأة، وأما زوجها فلا عورة بين الزوجين في حق بعض، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما ما سألت عنه السائلة من مقطع قصير فأنا أعدها بذلك إن شاء الله لاحقا، وجزاها الله خيرا.